نفسه ما جابتوش الا على البتاع الشبار كده اللي الكيلو بتاعه بجنيه، ولا التفت للرومي ولا التفت للمش عارف الايه، او ده رزق اسمه الاسم رزق الايه رزق السلب سلب منه مصرفا. يبقى هو ان كان دوكها صرف له 20 جنيه في حاجات من هو اضاها بايه بخمسة جنيه وثلاثة من السوم، يبقى اسمه رزق الايه رزق السلب. ولذلك لازم المؤمن يحط دي بباله، ورزق السلب اوسع من رزق الايجاب. ليه؟ لان رزق السلب منع الما، منع الما، انما دوكك قد ياتي بالايه بالالم. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما تقوليش بقى وتيته على علم ومش عارف، لا يا اخوه ما فيش كلام ايه مش كلام من ده. ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون بالرازق الذي سمى نفسه الباسط وسمى نفسه القابض. وما دام سمى نفسه الباسط وسمى نفسه القابض يبقى لكل الصفات دي متعلقات، يبقى يبسط وايه ويقبض. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. اسرف على نفسه، الاسراف هو تجاوز الحد. فذلك يقول لك فلان مسرف، يعني ايه بيتجاوز الحد في الانفاق بما لا يتناسب مع ايه مع دخله. كل يا عبادي الذين اسرفوا، مش لانفسهم، على انفسهم. اسراف يعود عليها بالايه بالوبال. لما تيجي تمسكها في الرزق ثم تقول الله سبحانه وتعالى يريد ان تصير حركه المجتمع الايماني حركه متوازيه متساويه، بمعنى ان انت رزقك قد كده، لا يريد منك ان تقبض هذا الرزق على النفقه، ادي واحده، ولا يريد انك انت تصرفه كله في النفقه. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا، ما يتجاوزوش الحد ولم يقتروا، وكان بين ذلك. ليه؟ قال لك لانه لو اتخذ سبيل غير السبيل الوسط وهيقبض المال بتاعه عنده ما يطلعوش، يبقى زي ما بنقول قوة الشراء حتى ايه تقل وقوة البيع هتقل. ومدام قوة الشراء هتقل وقوة البيع هتقل، يبقى المجتمع العامل ما يجدش لسلعته رواج. يبقى اللي عايش من هذا العمل اللي انت قبضت يبقى يحصل كساد. طيب وإذا صرف أكثر؟ قال لك ما يطمئنش إلى أن مستقبله حينتهي إلى أعلى. يعني مثلا ما دخله 100 وقعد يصرف 100، ما قلناش 110 صرف 100، ما يجيش يوم يكون عنده شوية فلوس كده ويقول لك ما نبني لنا حتة بتاع ده المعنى ساكنين، أما اللي يعمل إيه؟ أم قال لك لازم إيه؟ ينفق علشان السوق يدور، ويدخر علشان حياته ترتقي. فإن ما ارتقاش يبقى هيجي يلوم نفسه، يشوف واحد بنى له بيت وهو يمكن أقل منه يقول أنا بني بيت، فتقعد ملوما محصورا. ملوم إن كنت ظننت، ومحصور إن كنت أسرفت، لأن هتجد اللي مشي بالعقل وبالوسطية ابتدأ يركع حياته، جاب له شقة، جاب له عربية، على جاب له حته ارض، جاب اي حاجه، تقوم انت ما حصلش تقوم تشوفه تبقى محصور. يبقى اذا الله يريد من الانسان المؤمن ان تتوازى حركته، فلا يصرف كل دخله ولا يظن بكل دخله، فان ظن بكل دخله اورث الكون ايه كسادا، لانه مش عاجل لا سوق ولا مشتري ولا بايع. طب وان قال لك حيجد نفسه واقف ما يرتقيش، فإذا رأى من ارتقى لأنه ادخر بعض دخله يوم ينحصر، ولما إيه لما يشوف فتقعد ملوما إيه، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد إيه ملوما محصورا.